والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه خاطرة حول فقه سجود التلاوة. لسجود التلاوة فضل عظيم لا ينبغي أن يفرط فيه المسلم. لقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. فكلما سجدت عند سجدة تلاوة أو غيرها فأنت ترغم أنف الشيطان وتخزيه وتحزنه، تجعله يبكي يتحسر على نفسه: لقد أمر ابن آدم أن يسجد فسجد فله الجنة، وأمرت أن أسجد فأبيت فلي النار. القرآن الكريم فيه مجموعة من السجدات 15 سجدة: سورة الأعراف، سورة الرعد، النحل، الإسراء، مريم، سجدتان في سورة الحج، سجدة في سورة الفرقان، النمل، السجدة، صاد، فصلت، النجم، من شقاق العلق. 15 سجدة في القرآن الكريم. اتفق أهل العلم على مشروعية السجود فيها، حدث خلاف يسير في السجدة الثانية اللي في الحج والسجدتين هما في الانشقاق وفي العلق، لكن الصحيح أن السجود فيهما مشروع، وأنه قد ورد في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سجد في هذا كله. سجود التلاوة سنة وليس عزيمة، يعني ليس فريضة من الفرائض لكنه سنة. ففي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاءت السيدة نزل من على المنبر فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السيدة قال: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر في المرة الثانية رضي الله تعالى عنه، لكي يبين أن السجود ليس عزيمة من العزمات، ليس فريضة من الفرائض، ولكنه سنة مشروعة ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها، إنما تركه عمر لكي يبين مشروعية عدم السجود لمن شاء. تشرع السجدة للتلاوة سواء كنت تقرأ داخل الصلاة أو كنت تقرأ خارجها. إذا كنت خارج الصلاة فقرأت آية سجدة يسن لك السجود على حسب حالك، كنت قائما تخر للسجود، كنت جالسا سجدت وأنت جالس، ولا يشترط أن تقوم لكي تخر من قيام. لكن استحب طائفة من أهل العلم حتى إذا كنت جالس تقرأ وجاءت آية السجدة أن تقوم وأن تخر ساجدا من قيام. اختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني قال: بل سجود التلاوة قائما أفضل منه قاعدا، كما ذكر ذلك من ذكره من العلماء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما، وكما نقل عن عائشة. إذا كنت في الصلاة طبعا عندما تقرأ الآية تسجد مباشرة من فورك، ثم تعود إلى القيام مرة أخرى بعدما ترفع أنت مخير تركع مباشرة أو تقرأ آية أو اثنين ثم تركع بعد قراءتك بعض آيات القرآن الكريم. المأموم تابع لإمامه في سجود التلاوة، إن سجد سجد تبعا له، وإن ترك لم يسجد لأنه مأمور بمتابعته ومنهي عنه. أيضا المستمع نقرأ قرآن خارج الصلاة، الخارج قرأ أي سجدة، إذا سجد سجدنا، إذا لم يسجد لم نسجد قياسا على ما يكون في الصلاة. فالمستمع القارئ خارج الصلاة إذا سجد سجد معه. التميم يقول قرأت القرآن على عبد الله وأنا غلام فمررت بسجدة فقال عبد الله أنت إمامنا، يعني في القراءة هذه أنت إمامنا، إن سجدت سجدنا تبعا لك أنت. وقال ابن بطال أجمعوا على أن القارئ إذا سجد لزم المستمع أن يسجد، وإذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع لأنه مقتل به تابع له التلاوة. زيد بن ثابت يقول قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها، متفق عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد لأن زيد لم يسجد، هو زيد لم يقع على النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ النجم فلم يسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد لأن القارئ لم يسجد. هذا السامع اللي هو يعني الشخص الذي يصيخ سمعه المستمع، يعني لكن مجرد واحد مارر وليس قصده أن يسمع ولم يصيخ بسمعه، هذا لا يجبره أن يسمع لأنه ليس مقتدي بهذا الإمام ولا بهذا التالي للقرآن الكريم. يبقى السامع للقرآن من غير قصد للاستماع كما لو كان مارا أو منشغلا عنه فلا يتابعه على السجود لأنه لم يأتم ويقتدي به في التلاوة. قد مر عثمان رضي الله عنه بقاص يقرأ فسجد فقرأ سجدة ليسجد معه عثمان، فقال عثمان إنما السجود على من استمع. سن والتأل الطلب قاعد قصده أن يسمع، إن مارر وسمع يفرق بين السماع والاستماع. استماع واحد ماشي سمع، إنما الاستماع واحد جالس مصيخ بسمعه قاصد إلى أن يستمع، هذا الذي يلزمه أن يقتدي بإمامه. بقيت مسألة اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، ستر العورة، استقبال القبلة لسجود التلاوة، هل يلزم يعني لازم تكون المرأة لابسة حجاب ويكون الشخص على وضوء واستقبل القبلة؟ هذا موضوع الخلاف بين أهل العلم، ومعقد الخلاف ومرده، هل يعتبر سجود السهو كالصلاة يقاس عليها أم أنه ليس بصلاة؟ من قال إن هاتين السجدتين صلاة أوجب فيهما الطهارة، ومن لم يقل إنهما صلاة لم يوجب لهما الطهارة ولا بقية الشروط. الحقيقة جمهور الفقهاء الكثرة الكاثرة السواد الأعظم من الفقهاء على اعتبارهما من جنس الصلاة واشتراط الطهارة لهما لأن السجود جزء من الصلاة. ابن قدامة رحمه الله يقول يشترط لسجود التلاوة ما يشترط لصلاة النافلة من الطهارتين من الحدث والنجس، ولا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه أنه قال في الحائض تسمع السجدة تومئ برأسها. هذا رأي جمهور الفقهاء، لكن فيه أيضا جمهرة كبيرة من الفقهاء مخالفة لهذا الكلام. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذهب إلى عدم اشتراط ذلك لأنه لم يرد اشتراط ذلك في السنة، والأصل براءة الذمة، وده اختيار الشوكاني رحمه الله، اختيار اللجنة الدائمة للبحوث العلمية في ولاد الحرمين، والشيخ ابن باز وابن عثيمين، عدد كبير من الفقهاء يقولون أنه لا يشترط الطهارة ولا ما يلزم للصلاة لا يشترط في سجود التلاوة. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين. لكن لا شك أني الأحوط والأقيس للقارئ عموما أن يقرأ على طهارة حتى إذا جاءت سجدة يسجد وهو على يعني على طهارة، فإن تلاوة القرآن يسن لها الوضوء لأنها من ذكر الله عز وجل، وكل ذكر لله يشرع له الوضوء. بعض الناس لما تمر أي سجدة بدل ما يسجدوا ليه سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وعليك المصير أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده، هذا وإن استحسنه بعض الفقهاء لكنه ليس له أصل. الأصل إذا جاءت السجدة أن تسجد، ولك أن لا تسجد، لأن السجود ما قلنا ليس عزيمة من العزمات، إنما هو سنة من السنة. هل نسجد وقت النهي؟ إحنا الآن بعد الصبح، لا ساطع بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغيب الشمس. إذا قرأت الآن قراءة هل تسجد؟ نعم تسجد، لأن هذا السجود أو صباح لها سبب، فلا بأس بالنوافل ذوات الأسباب في أوقات النهي. إذا طفت بالحرم بعد العصر تركع ركعتين الطواف ولا لا؟ طب بعد الفجر تركع، لأن هذه النافلة لها سبب. إذا دخلت المسجد في أي وقت، في وقت النهي أو في غيره، قبل أن تجلس تركع ركعتين، صلاة لها سبب. فالصلوات ذوات الأسباب تصلى في أوقات النهي. بارك الله فيكم جميعا. المشروع لما تقرأ آية السجدة تسجد مباشرة. طيب أنت ما خدتش بالك وعديت آيتين ثلاثة، تسجد، يعني يجوز قضاؤها، زي ما النافلة تقضى، أنت تقضى نافلة الظهر بعد العصر مثلا، فكما يجوز قضاء النافلة يجوز قضاء سجدة السهو إذا كنت لا تزال في مجلسك. أما إذا طال الفصل جدا خلاص انتهت، لأن دي صلاة سجدة مرتبطة بسبب، إذا انتهى سببها وزال وقتها لم يعد لها محل ولا يمكن قضاؤها بعد ذلك. هذه خلاصة سريعة حول فقه سجود تلاوة. أسأل الله سبحانه وتعالى جعلنا وإياكم من الركع السجود، ونتقبله منا بقبول الحسن، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.